بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة العمدة في تفسير سورة السجدة. لست أول من سمى شيئا بالعمدة شيئا علميا، سبقني ابن قدامة رحمه الله، فقد كتب في الفقه كتبا أربعة: العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. العمدة للمبتدئين، وبعده المقنع، وبعده الكافي. هكذا يتدرج طالب العلم في تلقي الفقه في كتبه رحمه الله حتى يصل إلى كتابه المغني، ذلك الكتاب الموسع. فمع سلسلة العمدة في تفسير سورة السجدة. سورة السجدة من القرآن المكي إلا ثلاث آيات، من قول الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلى ثلاث آيات. هي في الجزء 21، ورقمها في ترتيب المصحف 32، وعدد آياتها 30 آية. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أيضا ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. الحديث رواه جابر بن عبد الله، وخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. ألف لام ميم، تحدثنا مرارا عن الحروف المقطعة في أوائل السور، وقلنا مرارا إنها إشارة إلى إعجاز القرآن الذي يتكون من هذه الحروف التي ينطق بها العرب، ليس فيها حرف واحد يجهلونه، نفس الحروف التي ينظمون منها قولهم شعرا ونثرا، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان. تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، بعشر سور مثله فعجزوا، بسورة من مثله فعجزوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم لما عجزوا قال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا، طب فأتوا بسورة واحدة، بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين جل جلاله. أم يقولون افتراه؟ يزعم المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عنده، فقال الله جل جلاله: بل هو الحق من ربك، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، كما قال في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وفي سورة سبأ: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أي ما أنزلنا على العرب من قبلك كتابا قبل القرآن، ولا بعث فيهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله خالق الأشياء كلها، ومن خلقه العظيم الذي تتحير وتندهش له العقول خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لكم من ولي يلي أموركم وينصركم منه إن أراد بكم ضرا، ولا شفيع يشفع لكم عنده إن عاقبكم على ذنوبكم ومعاصيكم، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، لا شفاعة إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضا الله عن المشفوع له، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لعلكم تذكرون، تعتبرون وتتعظون، فتعلموا أنه ليس لكم شفيع ولا ولي من دونه، ولا شفيع إلا من بعد إذنه، فتخلصوا له العبودية وتخلصوا له في الطاعة. البخاري روى حديثا عن عمران بن حصين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. كويس، بشرى كويس، بس احنا هات فلوس أعطنا. طلبوا عطايا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. المراد بالعرش طبعا عرش الرحمن الذي استوى عليه الله جل جلاله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أفلا تتذكرون أيها العابدون غيره المتوكلون على سواه، ألا تتذكرون فتتكلون على الله وحده وتقدسونه وتنزهونه أن يكون له نظير أو شريك، سبحانه ثم سبحانا يليق به، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إشارة إلى المسافة بين السماء والأرض. أهل التفسير يقولون إن المسافة تقطع في 500 سنة ذهابا و 500 سنة إيابا. نعم، ومنهم من قال من هنا إلى السماء الدنيا 500 سنة وسمك السماء الدنيا 500 سنة، إشارة إلى المسافة، لكن الملك يقطعها في لحظة في طرفة عين، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعري في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إشارة إلى المسافة الزمنية بين السماء والأرض، إما الصعود والهبوط 1000 سنة، 500 سنة ذهابا 500 سنة إيابا، أو أن 500 سنة المسافة بين السماء الدنيا والأرض وأن سمك السماء الدنيا 500 سنة. هذا كله يقطعه الملك في لحظة في طرفة عين، فسبحان من أقدره على ذلك. 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة، المدبر لهذه الأمور العظيمة، الذي يعلم الغيب والشهادة، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. العزيز الرحيم عز كل شيء فقهره وغلبه، دانت له العباد والرقاب، وهو الرحيم، عزيز في رحمته رحيم في عزته. وهذا هو الكمال، العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم بغير ذل. من الناس من تجد رحمته ذلة ضعة مهانة، لكن الله العزيز الرحيم عزيز في رحمته رحيم في عزته جل جلاله. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، أحسن خلق الأشياء كلها، أتقنها وأحكمها، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله هي الإسلام، لما قال اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، الملة الدين الذي يرتضيه الله جل جلاله، الحنيفية ملة الإسلام. وبدأ خلق الإنسان من طين، إشارة إلى أبي البشر، إلى آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، النطفة الأمشاج، أخلاط ماء الرجل وماء المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا. وأنه خلق الزوجي الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى سبحانه وتعالى. ثم سواه آدم ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته وكرمه، ثم جعل له ولذريته من بعده السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إن السمع والبصر والفؤاد، العقول، كل أولئك كان عنه مسؤولا، والسعيد من استحملها في طاعة الله. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض تمزقت أجسادنا، تفرقت في أجزاء الأرض وذهبت، صارت لحومنا وعظامنا ترابا في الأرض. والمقصود إذا هلكت أجسادنا في الأرض لأن كل شيء غلب عليه غيره حتى خفي فيما غلب، فإنه قد ضل فيه. أئنا لفي خلق جديد يستبعدون، بعد أن ضلوا في الأرض وتمزقت أجسادهم وضاعت وتاهت في التراب، أن يعيدهم الله مرة أخرى. هم ينظرون إلى قدرتهم، لا ينظرون إلى قدرة الله جل جلاله. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أبعث حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. يتهمون الرسل بالكذب وبالجنون لأنهم يدعونهم إلى الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان به جلي واضح لمن كان له أدنى عقل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. نكتفي بهذا القدر أحبتي في حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة التالية في سلسلة العمدة في تفسير سورة السجدة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.